سمعنا المصلي صوت يصلي الفريضة دخل سمعنا المصلي صوت الجنازة وهو لا يدري. لا يدري إنما يدري يستأنف الصلاة. يستأنف الصلاة بتكبيرة جديدة. أي نعم بتكبيرة جديدة لابد. نعم.